قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها. جاء عن سعيد بن المسيب ما هو أوسع شوي، له أن يطأها يعني أما، وليس له أن يبيعها. سبحان الله، فقولوا أما يطأ ويبيع، أو قولوا تحررت لا يطأ ولا يبيع. كلا الأمرين، من جانب الرق له أن يطأها، ومن جانب التدبير فلا يبيعها، لأن التدبير حقها ويؤدي إلى حريتها من بعده. إذن حكمها من الجانبين، من جهة الاستمتاع وملك اليمين باقي له أن يستمتع منها، ومن جهة ما أعطاها من عقد التدبير لا يبيع. وولدها تابع لها، بمعنى أن المدبرة الحامل أو تلد بعد التدبير من زوج غير سيد، إذا مات سيدها عتقت بالتدبير وولدها تابع لها بالعتق.